تفسير الآية 90 من سورة مريم، يقول تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أي هذا بيان لشدة قبح هذا القوم وتأثيره الضار ليس على البشر فقط، حيث يشكك في خالقهم، بل حتى على الجماد وكل المخلوقات، لأنه يستحق عقوبته سبحانه، أي تقترب وتوشك السماوات أن يتشققن من ذلك القول الإذ، وتتصدع وتتقطع الأرض وتظهر فيها الشقوق والفتحات، وتسقط الجبال تهد هدا شديدا، أي تتهدم وتتكسر وتتفتت، فتكون مهدودة مهدمة بشدة، وذلك من غضبها وغيظها على قائله من أجل خالقها سبحانه، لأنه مغضب غضبا شديدا له، مستدلب لعقابه، ولولا حلمه ورحمته التي تسبق غضبه لأصاب الكون كله بمن فيه وما به عذاب أليم بسببه.